أفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل السابع من الباب الثالث من القسم الثاني، وهو في هذا الفصل رحمه الله تعالى يتكلم عن كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون وصلة ورابطا للمؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه. الأسباب جمع سبب، وهو ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل سبب ونسب مقطوع إلا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، فهما متصلان إلى يوم الدين بحول الله تعالى. ولهذا ينبغي أن تكون صلة المؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم قويا فيما يبلغه عنه من سنة، وما يبلغه عنه من جهاد، وما يبلغه عنه من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإكرام لأصحابه عليه الصلاة والسلام، وتحبيب للخلق في هذه الرسالة التي بعث بها خاتما إلى يوم الدين. أكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده. المعاهد جمع معهد، والمراد به ما يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم بالمجيء إليه أو الإقامة فيه. نعم. وما لمسه صلى الله عليه وسلم أو عرف به. نعم. وروي عن صفية بنت نجدة قالت: صفية بنت نجدة هي امرأة أبي محذورة مؤذن مكة الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، ثم توجه إلى هوازن وانتصر في حنين وعاد إلى مكة. وأبو محذورة هذا حينما سمع المؤذن، وكان في عمره في ريعان الشباب نحو 16 من عمره، كان في مجموعة من شباب قريش، حين سمعوا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن للصلاة صاروا يؤذنون مثله استهزاء به، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر أبا محذورة ومن كان معه، وامتحنهم في الأذان، ووجد أبا محذورة رضي الله عنه أهلا لأن يتحمل هذه الرسالة، فمسح على ناصيته و دعا له ثلاثا بقوله: اللهم بارك فيه وأهده إلى الإسلام. ثم عينه مؤذنا بالمسجد الحرام إلى أن انتقل إلى جوار ربه. فصفية بنت نجدة امرأة أبي محذورة هذا واسمه أوس ابن ربيعة الجمحي الذي توفي عام 59 أي بعد فتح مكة بحوالي 81 سنة 51 سنة رضي الله عنه. نعم. قالت: كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي أحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. القصة هو الشعر في مقدم الرأس يتدلى على الجبهة، وهي كلمة معروفة في مجتمعنا الليبي. وأبو محذورة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليها فجعلها تسترسل ولم يحلقها بعد أن مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالت واستطالت. فسأله بعض الناس بقولهم له مستغربين من إرسالها قائلين له: ألا تحلقها؟ وألا هنا للتحضيض، فيحثونه على أن يحلقها كما تحض الرجل العاصي على التوبة تقول له: ألا تتوب؟ فالهمزة استفهامية ولا نافية، ولكن لفظ ألا يستعمل أيضا في العربية غير مركب لفظا واحدا هكذا ألا للتنبيه، كما قال الله جل من قائل في حق الصالحين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تستعمل للعرض كما قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهؤلاء أصحابه حينما حضوه وحثوه على أن يقص هذه القصة أبى، وأعلمهم أنه لن يفعل ذلك لمس رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وهذا عرفان منه لبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لمست، وفضلها عليه، وأنه بهذه اللمسة يرجو أن يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنان الله الواسعة. نعم. وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم، فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها، فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين. خالد بن الوليد رضي الله عنه هو سيف الله المسلول كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بالمسلمين في غزوة مؤتة ناجين من أن يقع فيهم القتل الكبير بعد سقوط قاداتهم واحدا تلو الآخر، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فاستطاع رضي الله عنه أن ينقذ هؤلاء الأصحاب الذين كانوا يواجهون عددا كبيرا من الروم ومن كان معهم من نصارى العرب في مؤتة. وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان، فأعلم أصحابه في المدينة بما حدث لهم، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذهم ببركة سيف من سيوف الله هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخالد بن الوليد كان في غزوة أحد أحد قادة المشركين الذين احتالوا على المسلمين وكادوا يوقعون الهزيمة بهم، ولكن الله سلم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت معه من أصحابه حتى فر المشركون وعادوا أدراجهم إلى مكة وسلمت المدينة من عدوانهم. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه له يد الطول في نصرة الإسلام بعد أن أسلم، وكان له الفضل الكبير في هزيمة المرتدين حينما رشحه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقيادة الجيوش التي جيشها ووزعها في بلاد العرب لتقاتل المرتدين، على رأسهم مسيلمة الكذاب الذي قتل في معركة اليمامة. ثم بعد ذلك كان له الدور الكبير في فتوح العراق والشام رضي الله عنه، وقد توفي رضي الله عنه عام 21 من الهجرة، ويستغرب هو نفسه بعد تلك البطولات الخارقة أن يموت على فراشه كما يموت العير، وهو يذكر أنه ما في جسده موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولكنه مع ذلك كتب الله له أن يموت على فراشه كما يموت العير. وهو مع بطولاته الخارقة هذه يضع رأسه في منامه على الوسادة لينام، فتعتريه كوابيس في نومه تفزعه حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه شيئا يدعو به في منامه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حين توسده الوسادة لينام: أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عبادي، يقولها ثلاثا. فما أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء حتى ذهب عنه ما كان يفزعه في نومه: أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. والقلنسوة هي الطاقية التي يغطي بها الإنسان رأسه، وهي ذات أشكال، منها ما هو عندنا يلبس من الصوف أو يلبس من القماش، وقد تكون أكبر حجما في بعض الشعوب والمجتمعات وقد تكون أصغر، وتجمع على قلانس وعلى قلانيس وعلى قلاس وعلى قلاسي. والقلنسوة التي كان يلبسها وجد لما وضعه فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة جعلته يتحقق له النصر كلما غزا في الكفار، فهو في حجة الوداع حينما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أخذ بعض شعره ووضعه في قلنسوته، فوجد لذلك بركة. فلما كان في إحدى المعارك طارت القلنسوة من على رأسه فترك القتال وجرى نحوها ليلبسها، فعجب الناس من أمره فقال إنما فعلت ذلك لأجل ما فيها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو يعلى ورقمه عنده 7183، وأخرجه الطبراني في الكبير ورقمه عنده 3804، ورجالهما رجال الصحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ورؤي ابن عمر واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أشهر من أن يعرف به لكثرة ما مر معنا في مجالس كتاب الشفاء. والمراد بالمقعد مكان قعود النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه وضع يده على مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بها وجهه. والحديث والخبر هذا رواه ابن سعد كما ذكر السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء ورقمه عنده 1044. نعم. ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بمدينة دابة، وكان يقول أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. لله ما أجل إمام دار الهجرة رضي الله عنه، فإنه كان مدرس الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ حديثه وروايته، ويعظمه في تدريسه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في بعض المجالس، بل يعظم التربة التي تضم رفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أرض المدينة، ويجلها أيما إجلال محبة لمن هو بين جنباتها في تلك التربة صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمشي عليها بدابة حياء من أن يطأ الأرض التي تضم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جنباتها، بل كان لا يقضي حاجته فيها. فيذكر عنه أنه كان يتخذ مكانا في الخلاء خارج المدينة يذهب إليه لقضاء حاجته، وهذه محبة وإجلال وشوق كبير للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليه كل الناس. وللمحبين من هذا النوع من السلوك شواهد كثيرة، فالإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه كما روي عنه ما أثبت في صحيحه حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يصلي ركعتين. وإمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه ما كان يدرس الحديث إلا بعد أن يغتسل ويتطيب. وهذا النمط من السلوك فيه تشديد على النفس لا يطيقه كل إنسان، ولكن المحبة والتقدير الكبيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل هذا النمط من السلوك ميسرا على نفس الإنسان، سهلا تنقاد له نفسه ولا يتركه ولا يتخلف عن فعله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم كما رزقها لإمامنا إمام دار الهجرة رضي الله عنه ولغيره من أئمة الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظام. نعم. وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعا كثيرا كان عنده. الكراع المراد به الخيل والأسلحة، وذلك أن إمام دار الهجرة رضي الله عنه كان ميسور الحال في آخر حياته، تأتيه الأموال من الليث بن سعد، فكان يجله لكونه إمام دار الهجرة رضي الله عنه، وكان يكرمه الناس. ومما كان لديه بعض هذه الخيول التي قد يحتاج إليها الإنسان في سفره، فوهبها للإمام الشافعي، فعرض عليه الإمام الشافعي أن يمسك واحدة منها على الأقل قد يحتاج إليها، فأبى أن يأخذ شيئا منها، ورد عليه بما كان قد روي عنه من أنه يستحي أن يطأ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة يركبها. نعم. وقال الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب. وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد بن فضلويه الزاهد وكان من الغزاة الرماة. أحمد بن فضلويه كان كثير الجهاد وكان جيد الرمي بالسهام، فكان لا يمسك القوس إلا على طهارة، لما علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رمى بالقوس وكان متوضئا، وقال بعض أهل العلم لا يمنع أن يكون ذلك في كل استعماله لأدوات القتل والقتال يكون على طهارة حتى ولو كان ضاربا بسيف. نعم. أنه قال: ما مسست القوس بيدي إلا على طهارة منذ بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده. قد أفتى مالك في من قال: تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه. سمع الإمام مالك رحمه الله من يصف تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ردية، ومعنى ردية رديئة، قبل تاء التأنيث الهمزة تتقدمها ياء المد، تبدل الهمزة ياء ثم تدغم الياء في الياء كما هو الحال في بعض الألفاظ العربية من بينها النسي، فالنسي أصله النسيء أي التأخير في المعاملات الربوية أو في ما يتعلق بتأخير الشهور عن موعدها كما كانت تفعل العرب، فيأتي الحج عندهم في غير وقته الحقيقي المشروع مع ما عندهم من تحريف مناسك الحج وأفعاله. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فيقرأ هذا اللفظ النسيء بالهمز وهو الأصل وهي قراءتنا، ويقرأ بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء النسي. فهذا الرجل المتعجرف الذي وصف تربة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ردية أي رديئة، ما أعجب قوله هذا إمام دار الهجرة؟ وكيف تكون رديئة وهي ذات نخل وزرع وشاة وضرع، واتخذها الله سبحانه وتعالى مهجرا لنبيه عليه الصلاة والسلام لنصرة دينه، وأهلها الأنصار أهل الخير والبركة وأهل الفضل والمعروف، أوجدهم الله سبحانه وتعالى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت أصحابه ونصرتهم، فكانوا مع المهاجرين أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه التربة المباركة التي تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طياتها كيف توصف بأنها ردية؟ فأمر إمام دار الهجرة رضي الله عنه بأن يجلد هذا القائل 30 درة، وأصل الدرة المراد بها السوط، وهنا المراد عدد الجلدات التي أمر الإمام بأن يجلدها هذا السفيه المغرور. نعم. وكان له قدر، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه. تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله السلامة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم القرى وسائر مدن بلاد المسلمين من أن يحدث فيها المحدثون ما يؤدي إلى فسادها وتدميرها وتخريبها وزهق أرواح سكانها. فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه عند 1870، كما يرويه الإمام مسلم ورقمه عند 1370. ومعنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصرف كما تقدم معنا في أكثر من مجلس فسرت بالتوبة وفسرت بالنافلة، والعدل فسر بالفدية وفسر بالفريضة، لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، ولا يقبل الله منه توبة ولا فدية والعياذ بالله. ومعلوم أن هذا العمل الشنيع إحداث الفتن في بلاد المسلمين هو من أعظم ما يعرضها للأخطار ويجر عليها الفجار الكفار باحتلالها والوقيعة بأهل الإسلام فيها. وانظر إلى حروب الخليج الأولى والثانية ومن كان سببا فيها من أدعياء القومية والوطنية والمسؤولية السياسية وما جروه على المسلمين من تدمير لبلادهم سنوات متوالية متواصلة. فما أن تنكف حرب وتكف حتى تبدأ أخرى ويتجدد القتل والقتال، وحال بلادنا الليبية في شرقها معلوم، حيث يعاني الطفل الصغير والرضيع والمرأة والشيخ العجوز والفتى اليافع الذي ما زال يتأبط كتبه يتوجه إلى دراسته، يواجه بأدوات القتال وسفك الدماء دون ما جريرة ارتكبوها، بل يمنع حتى عنه الماء والشراب والطعام وكل ما يحتاجه من الدواء ونحو هذا كاللباس. فلله هذا المعنى الكبير الذي يتضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وإيواء المحدث قد يفسر بحمايته وإمداده بالسلاح ودعمه بالإعلام والدعاية الباطلة الزائفة له وإشاعة الأكاذيب لتأييده وتغرير الناس في اتباعه. وقد يفسر بمجرد الرضا كما قال شراح الحديث إن مجرد الرضا على هذا المحدث الذي فتن المسلمين وخرب دورهم واستعان بالكافرين والملحدين على قصفها بالطائرات وتدميرها فوق رؤوسهم، هذا المحدث مجرد الرضا بصنيعه والسكوت عنه يعد إيواء له والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة السائرين المخلصين وأن ينصرهم على الأقوام الظالمين المحدثين للفتن والشرور والآثام. نعم. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نسأل الله السلامة من هذه اللعنات المتواصلة من الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا المحدث الظالم المعتدي الأثيم تلحقه هذه اللعنات، فأين يفر منها إلا إلى مصيره المحتوم والعياذ بالله، الذي يبشره به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الهلاك في النار وبئس القرار. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. وحكي أن جهجاها الغفاري أخذ قضيب النبي صلى الله عليه وسلم من يد عثمان رضي الله عنه وتناوله ليكسره على ركبته فصاح به الناس. جهجاها الغفاري تقدم معنا في مجلس سابق من أنه تعرض لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاءه بعض الغاضبين من مصر ليفرض عليه ما لا يأمرهم ما لا يريده رضي الله عنه، ومع ذلك أجابهم إلى سؤلهم فغير والي مصر وعين الذي ارتضوه، ولكن الأقوام عادوا إليه رضي الله عنه. وهذا جهجاه الغفاري أخذ منه العصا التي هي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكسرها، فصاح به الناس لا تفعل، هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الرجل في عناده أبى إلا أن يكسرها على ركبته فأصابته الآكلة في رجله، فلم يعمر طويلا حتى هلك ولم ينفعه دواء ولا علاج. نعم. فأخذته الآكلة في ركبته فقطعها ومات قبل الحول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري كاذبا فليتبوى مقعده من النار. الحلف على المنبر هو من تأكيد اليمين حينما يتهم المرء بشيء وينكر ذلك فيطالب بالحلف، وقد يكون الحلف على المصحف وقد يكون عند المنبر، وإذا كان هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من أعظم الأماكن التي ينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في الكذب عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحلف حنتا عند منبره عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من تعظيم هذا المنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حال كل منبر في بلاد المسلمين ومساجدهم. والحديث رواه أبو داود ورقمه عنده 3246، وكذلك أخرجه ابن ماجه ورقمه عنده 2325، وصححه ابن حبان ورقمه عنده 1192. نعم. وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا. أبو الفضل الجوهري يكنى بأبي محمد وهو الحسن بن علي المتوفى عام 454، إمام صدوق مسند الآفاق هكذا يلقب، والأبيات التي استشهد بها حينما جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من شعر الشاعر الكبير المتنبي. نعم. ترجل ومشى باكيا منشدا ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. الرسم المراد به الآثار من الأماكن والمساكن، واللب المراد به العقل النقي، والأكوار جمع كور وهو للإبل بمنزلة السرج للفرس، ونلم به ركبة يعني غير لائق بنا أن نأتيه راكبين، فينزل الراكب من على بعيره أو حصانه ويمشي مترجلا إكراما لمن يزوره ويأتيه. والمراد هنا ممدوح الشاعر في الأصل، وعند الجوهري المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، والبيتان من بحر الطويل. نعم. وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ يقول متمثلا: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام. المراد بالقمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرحال حرام. المطي جمع مطية، وهي الناقة يركب مطاها أي ظهرها، والأبيات من بحر الكامل. نعم. قربننا من خير من وطئ الثرى فلها علينا حرمة وذمام. الذمام المراد به الحق، لها علينا حق وحرمة. نعم. وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال: العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي. هذا الشيخ الحاج على قدميه تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، حينما يتعجب من أمره أن يحج ماشيا فيصف نفسه بالعبودية وأنه عبد لله، بل هو عبد آبق أي هارب لما فيه من البعد عن بيت الله سبحانه وتعالى. والعبد الآبق إذا جاء ورجع إلى سيده إنما يرجع ماشيا على قدميه، لا يحتفى به بأن يركب على مطية، وهو تعليل لطيف، بل إنه قال: لو استطعت أن آتي على ماشيا على رأسي لفعلت، تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى واستشعارا لعظمة الله الذي يحج إلى بيته رجاء أن يغفر له وأن يتقبل منه. وما أكثر حجاج المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ممن كانوا يحجون إلى بيت الله ماشين على أقدامهم، بل ما زال إلى عهد قريب يمر بعض حجاجنا من بلاد المغرب مارين ببلادنا، ينزلون في كل موطن حجاجا على أقدامهم يرتحلون ويقيمون في بعض المدن إقامة مؤقتة، وقد ينتقلون بوسائل نقل من موضع إلى آخر، وتدوم هذه الرحلة شهورا ولا يرون في ذلك غضاضة، حيث إنهم يتوجهون إلى بيت الله سبحانه وتعالى تلك البقعة المباركة. نعم. قال القاضي: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل وتردد فيها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر. القاضي المراد به القاضي عياض رحمه الله، صاحب مصنف الشفاء، ويبين أن تلك المواضع التي كان يتنزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفحات الأرض المباركة، لا شك أنها تعظم في نفس الإنسان أيما إعظام. وذكره العرصات وهي جمع عرصة ليس ما هو معلوم عندنا في لهجتنا العمود والسارية، وإنما الأرض الفضاء التي لا بناء فيها، هذه هي العرصة، الأرض الفضاء التي لا بناء فيها. ولهذا يقال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في عرصات القيامة، أي في تلك الأرض التي ليس فيها سقف وليس فيها أعمدة. وذكر أن تلك البقعة هي مدارس آيات، أي أنها مواضع لتدريس آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم. وذكر مساجد، أنها مساجد صلوات، والمراد بالمساجد مكان السجود، فهي أمكنة سجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمهاجرين والأنصار. نعم. وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر، مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات. انتشر منها ما انتشر، الذي انتشر لم يبينه هنا، وإنما أبهمه وعبر عنه بلفظ ما انتشر، انتشر منه ما انتشر، أي الذي انتشر، لكن ما هو لم يبينه. وهذا من أساليب العربية في التكثير، إذا أراد الإنسان أن يعظم شيئا بالكثرة وكثرة هذا الشيء، ويعبر بلفظ مبهم مثل ما هذه. نعم. ومعاهد البراهين والمعجزات. نعم. ومناسك الدين ومشاعر المسلمين. نعم. ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها، ومواطن طويت فيها الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها، أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها. الجدرات جمع جدر، والجدر جمع جدار، فتكون الجدرات جمع الجمع، الجدار وهو الحائط يجمع على جدران وعلى جدر، والجدر تجمع على جدرات جمع مؤنث سالم، فهو جمع الجمع. نعم. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات. الصبابة المراد بها رقة الشوق. نعم. وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدورات والعرصات. المحاجر المراد بها ما يدور حول العين، أي نواظر الناظر. نعم. لو عفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشقات. لو عفرن أي لو مرغن، ولو عفرن مصون شيبي بينها، مصون شيبي أي شيبه شعر رأسه ولحيته الذي هو محترم عنده وله منزلة يمرغه حبا لتلك المواضع. نعم. لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات. العوادي ما يعتري الحياة من العاديات والسرور والأخطار، والأعادي جمع عدو. نعم. لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطيني تلك الدار والحجرات، أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالأصال والبكورات، وتخصه بزواك الصلوات ونوامي التسليم والبركات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.